عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عمري كله.